بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا أوفوا أوفوا بالعقود بالعقود أحلت أحلت لكم لكم بهيمة بهيمة الأنعام الأنعام إلا إلا ما ما يتلى يتلى عليكم عليكم غير غير محل محل الصيد الصيد وأنتم وأنتم حرم، حرم. إن إن الله الله يحكم يحكم ما ما يريد. يريد. يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا لا لا تحلوا تحلوا شعائر شعائر الله الله ولا ولا الشهر الشهر الحرام الحرام ولا ولا الهدي الهدي ولا ولا القلائد القلائد ولا ولا الهدي الهدي ولا ولا القلائد القلائد ولا ولا آمين البيت البيت الحرام الحرام يبتغون يبتغون فضلا فضلا من من ربهم ربهم ورضوانا، ورضوانا، وإذا وإذا حللتم حللتم فاصطادوا، فاصطادوا، ولا ولا يجرمنكم يجرمنكم شنآن شنآن قوم قوم أن أن صدوكم صدوكم عن عن المسجد المسجد الحرام الحرام أن أن تعتدوا، تعتدوا، وتعاونوا وتعاونوا على على البر البر والتقوى والتقوى ولا ولا تعاونوا تعاونوا على على الإثم الإثم والعدوان، والعدوان، واتقوا واتقوا الله الله إن إن الله الله شديد شديد العقاب. العقاب. حرمت حرمت عليكم عليكم الميتة الميتة والدم والدم ولحم ولحم الخنزير الخنزير وما وما أهل أهل لغير لغير الله الله به به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والموقوذة والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة والنطيحة وما وما أكل أكل السبع السبع إلا إلا ما ما ذكيتم ذكيتم وما وما ذبح ذبح على على النصب، النصب وما وما ذبح ذبح على على النصب النصب وأن وأن تستقسموا تستقسموا بالأزلام، بالأزلام ذلكم ذلكم فسق. فسق. اليوم اليوم يئس يئس الذين الذين كفروا كفروا من من دينكم دينكم فلا فلا تخشوهم تخشوهم واخشون. واخشون. اليوم اليوم أكملت أكملت لكم لكم دينكم دينكم وأتممت وأتممت عليكم عليكم نعمتي نعمتي ورضيت ورضيت لكم لكم الإسلام الإسلام دينا، دينا، فمن فمن اضطر اضطر في في مخمصة مخمصة غير غير متجانف متجانف لإثم لإثم فإن فإن الله الله غفور غفور رحيم. رحيم. يسألونك يسألونك ماذا ماذا أحل أحل لهم؟ لهم؟ قل قل أحل أحل لكم لكم الطيبات الطيبات وما وما علمتم علمتم من من الجوارح الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما مما علمكم علمكم الله، الله، فكلوا فكلوا مما مما أمسكن أمسكن عليكم عليكم واذكروا واذكروا اسم اسم الله الله عليه عليه واتقوا واتقوا الله، الله، إن إن الله الله سريع سريع الحساب. الحساب. اليوم اليوم أحل أحل لكم لكم الطيبات الطيبات وطعام وطعام الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب حل حل لكم لكم وطعامكم وطعامكم حل حل لهم، لهم، والمحصنات والمحصنات من من المؤمنات المؤمنات والمحصنات والمحصنات من من الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب من من قبلكم قبلكم إذا إذا آتيتموهن آتيتموهن أجورهن. أجورهن. والمحصنات والمحصنات من من الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب من من قبلكم قبلكم إذا إذا آتيتموهن آتيتموهن أجورهن أجورهن محصنين محصنين غير غير مسافحين مسافحين ولا ولا متخذي متخذي أخدان، أخدان، ومن ومن يكفر يكفر بالإيمان بالإيمان فقد فقد حبط حبط عمله عمله وهو وهو في في الآخرة الآخرة من من الخاسرين. الخاسرين.